بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حياكم الله يا بنات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لي ولكم في وقتنا هذا، وألا نقوم من مجلسنا هذا إلا وقد قيل لنا قوموا مغفورا لكم. آمين. هنبدأ اليوم إن شاء الله محاضرتنا اليوم بإذن الله تعالى بالتجويد، وهنواصل الدرس بتاع همزة الوصل وهمزة القطع. آخر مرة خدنا المقارنة، بدأنا كده زي مقدمة خفيفة في المقارنة بين همزتي الوصل والقطع، وكانت على ما أظن يعني مقارنة ايه سهلة مش محتاجة توضيح. النهاردة هناخد اجتماع الهمزتين دول. ايه هما الهمزتين اللي نتكلم عنهم؟ اللي هما همزتي الوصل والقطع في كلمة، هناخد اجتماعهم مع بعض. طيب اجتماعهم ده بيبقى في صورتين. الصورة الاولى ان همزة الوصل تتقدم على همزة القطع، يعني تيجي هي الاول وهمزة القطع تيجي ايه في ثانيا، يعني اولا همزة الوصل ثانيا همزة القطع كله في كلمة واحدة. الصورة التانية العكس، ان تيجي همزة القطع الاول وبعدها همزة ايه الوصل، ودي اللي هندرسها النهاردة عكس ترتيب الملزمة. يبقى درس اليوم اجتماع همزتي الوصل والقطع في كلمة. الحالة الاولى اللي هناخدها النهاردة تقدم همزة القطع على همزة الوصل، يعني همزة القطع هتيجي الأول وهمزة الوصل هتيجي بعدها. تمام. لها وجهين. لها ايه وجهين؟ الوجه الأول، أولا بداية الفيديو اللي بعتهولكو اللي اديته لمنى الله يكرمها يا رب، يا رب تكون فتحتوه وشفتوه عشان يعني تشوفوا فعلا يعني الاعجاز. الاعجاز سبحان الله سبحان الله. شوفي زي ما انا كنت قلت لك من سنة اولى، شوفي احنا بنتكلم كام كلمة في الدقيقة، وكلمة تحتوي على كام حرف، وكل حرف ليه شكل معين. شفتي ازاي اللسان عمال يرتفع وينخفض، وسطه طرفه يمتد لقدام لو هو نطق بذال او سه او ضه. المنطقة الطبق اللي في الخلف خالص اللي في سقف الحنك عمالة مرنة، عمالة تتراجع للخلف وللأمام للخلف وللأمام على حسب الحرف. حاجة فعلا قمة الإعجاز، قمة الإعجاز. كل ده طبعا بلا حول منا ولا إيه ولا قوة، آلية بتحصل جوانا وجوه جسمنا، وإحنا سبحان الله ولا تجد أكثرهم شاكرين. سبحان الله، الله المستعان، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. عجبني جدا الفيديو ده. ده متصور بأشعة رنين مغناطيسي، فموضحة بقى كل حاجة. سبحان الخلاق. نرجع تاني لدرسنا. تقدم همزة القطع على همزة الوصل قلنا لها وجهان. أول وجه تحذف همزة الوصل وتبقى همزة القطع. تمام. يعني ايه الكلام ده؟ هما 7 أفعال فقط في القرآن الكريم. 7 أفعال فقط في القرآن الكريم. الوجه الأول عندما تتقدم همزة القطع على همزة الوصل، أول وجه تحذف همزة الوصل وتبقى همزة القطع. تمام. ليه هتبقى همزة القطع؟ ليتوصل بها إلى النطق بالحرف الساكن بدلا من همزة الوصل الساكن اللي بعدها يعني. طب تعالي كده نطبق على الفعل عشان نفهم الكلام اللي بيتقال ده. قلنا هي 7 أفعال فقط في القرآن الكريم. أول فعل يصلح حالك يا علي يا رب. يا جماعة ايه ده، والعلي ابني داخل عليا بكوب من القهوة باللبن الساخنة اللي ريحتها تجنن. فدعوة حلوة لعلي بقى، دعوة حلوة لعلي عشان يخليني ايه اركز معاكم في المحاضرة. ربنا يستر لي جوازي إن شاء الله. دعوة حلوة لعلي كده بالهداية وصلاح الأحوال والرزق الواسع إن شاء الله. الله يرضى عنك يا علي ويرضيك يا رب، اللهم امين. بالله عليكم كده تذكروا في صالح دعائكم دايما، اللهم امين امين يا رب العالمين. كل ده عشان كوبايه قهوه عشان خد كل الدعوه. طيب اول وجه عند التقاء الهمزتين دول القطع والوصل، ولكن القطع هي اللي تسبق الوصل. ممكن يكون حد من اللي سامعني دلوقتي مش فاهم اي حاجه في اي حاجه، وده اللي حاصل انا عارفه. اما نقول بقى الامثله الدنيا توضح معاكي قوي. في ناس بتخاف جدا من الدرس ده، بتتخيل ان هو صعب ولو انه من اسهل الدروس. طيب وبعدين احنا يعني عدى علينا اللي اصعب من كده يعني، ويا جبل ما يهدك ريح. 7 افعال فقط في القرآن الكريم اللي بينطبق عليهم الحالة اللي انا بقولها دي. ان ايه هي الحالة دي؟ رقم 1 ان همزة القطع هتسبق همزة الوصل، ادي رقم 1. تاني حاجة ان انا هتخلص من الامر ده، ان ما ينفعش يبقوا همزتين كده ورا بعض. هعمل ايه؟ هنحذف همزة الوصل وهتبقى همزة القطع ايه كما هي، لاني احتاجها عشان اوصل للنطق بالحرف الساكن اللي بعدها بدلا من همزة الوصل. دي كانت وظيفة همزة الوصل يعني. فانا هحتاج، طالما حذفت همزة الوصل يبقى هبقي هابقي على همزة القطع عشان اعرف اوصل في نطقي للحرف اللي بعدها. 7 افعال فقط في القرآن ملهمش تامن، هتبقى سهل بالنسبة لك ان هي محصورة في 7 امثلة. تمام. قل اتخذتم عند الله، الموضوع ده فعل اتخذتم هي كانت اصلها اتخذتم، دي لوحدها الفعل لوحده بيبدأ بهمزة وصل، ده كان اصلها الفعل بيبدأ بهمزة وصل. بعد كده سبقته همزة قطع ليه؟ مين اللي تعرف تقولي ليه هنا الهمزتين ورا بعض؟ حاجة نحوية يعني، او ممكن مش مهم تكوني عارفة نحو المعنى. طب انا اقولك الافعال وانتي استنتجي كده من الافعال. قل اتخذتم عند الله، ده اول فعل. اطلع الغيب، افترى على الله كذبا، اصطفى البنات، اتخذناهم سخريا، استكبرت ام كنت من الكافرين، استغفرت لهم. ادي 7 افعال. استنتجتي ايه من الصيغة كده والكلام اللي انا بقول ده؟ لا مش مضارع، الافعال دي كلها ماضية. المعنى كده، المعنى. طب الصيغة دي تحسيها ايه؟ بيخبرني ولا بيستفهم مني ولا فيها استفهام ولا خبر ولا ايه بالظبط؟ صح، مريم قالت استفهام ودعاء قالت استفهام، برافو. ايوه كده. فالهمزة دي هنا قطع، سبب دخولها ايه؟ سبب وجودها معايا هنا ايه؟ الفعل اصله ايه؟ اتخذتم، زي ما انا مصورها لك اهي. سامعاني؟ الفعل اصله اتخذتم، بعد كده دخلت عليه الآدي، دخلت عليه للاستفهام، كله هنا بصيغة الاستفهام. فبقوا 2 ايه ورا بعض، بل بقت الاولى الهمزة الاستفهامية اللي في الاول اللي هي بتاعت القطع دي، والتانية اللي هي الهمزة همزة الوصل. انا بكتبها لك اهو عشان اصورها لك. دخول همزة او دخول الهمزة الاستفهامية، استفهامية. ايه اللي هيحصل بقى؟ الحل هنا ان انا هأبقي على همزة القطع هتثبت تثبت، وهمزة الوصل هتحصل لها ايه؟ هايه؟ تحذف. واكمل الكلمة بتاعتي زي الصورة اللي انا مصورها لكم دي في الصورة النهائية بتاعتي. طيب بصورها لك اهو. الواحد والله نفسه في برنامج يكون فيه يعني. هنا برضو الصورة التالتة دي، القطع بتيجي في الأول والوصل بتيجي بعدها، ايه اللي هيحصل؟ اتصرف ازاي؟ تثبت القطع وتحذف ايه؟ الوصل. فهمتي كده من اللي انا كاتباه لك ده؟ فهمتي ايه المقصد؟ كله بقى بينطبق على ايه؟ على الأفعال السبعة دي كلها. الطلعة أصلها ايه؟ الطلعة لوحدها، فدخلنا ليه الطلعة، فبقيت حتى هتلاقيها مرسومة لك في المصحف بالشكل اللي على اليمين مش بالشكل اللي على الشمال، لكن هي في الأصل كانوا همزتين، همزة قطع وهمزة وصل، لأن الأفعال دي كلها بادية بهمزة وصل. السبع أفعال دول كلهم بادين بهمزة وصل في الأصل. دخلنا عليهم همزة القطع دي للاستفهام عشان أعمل صيغة الاستفهام، فما ينفعش ان الاتنين يبقوا ورا بعض، فحذفت الوصل وثبتت القطع. يبقى عند التقاء همزتي الوصل والقطع وتكون همزة القطع هي الأولى، وهذا يوجد في سبع أفعال فقط. هنحذف في الحالة اللي أنا هقولها دي التصرف اللي أنا هتصرفه ده في السبع أفعال دول فقط، تحذف همزة الوصل وتبقى همزة القطع ليتوصل بها إلى نطق الحرف الساكن بدلا من همزة الوصل، الساكن اللي بعد الهمزة. طب فين الساكن اللي بعد الهمزة في الأفعال دي؟ تعالي نشوف. اتخذتم التاء الساكنة بتاعت المشددة، الطلع الطه الساكنة بتاعت أطلع، أفترى الفاء الساكنة، أصطفى الصاد الساكنة، اتخذناهم التاء الساكنة بتاعت المشدد، أستكبرت السين الساكنة، أستغفرت السين الساكنة. فهمت كده؟ انتقل للنقطة التانية ولا الوجه الآخر؟ عند تقدم همزة القطع على همزة الوصل هنعمل ايه في التصرف التاني؟ تبقى همزة الوصل والقطع معا، نخليهم جنب بعض مفيش مشاكل، بشرط ان تقع بعد همزة الوصل لام، بشرط أن تقع بعد همزة الوصل حرف اللام. فيها وجهان، يا إما التسهيل، التسهيل، يا إما الإبدال، التسهيل أو الإبدال. يعني إيه الكلام ده؟ إيه الكلام الصعب ده؟ التسهيل في موضع واحد بس عندي في قراءة حفص، هو أعجمي أعجمي آ آ أعجمي أعجمي. إيه اللي حصل هنا؟ الهمزة الأولى اللي هي همزة قطع تثبت، والهمزة التانية يحصل لها إيه؟ تسهيل، اللي هو الأداء زي ما أنا أديت قصادك كده دلوقتي، آ أعجمي أعجمي. طيب الوجه الثاني هو الإبدال، قلنا بشرط ان تقع بعد همزة الوصل لام اهو، قل الذكرين حرم ام الانثيين الآن الله. اهي ثلاث كلمات في ست مواضع في القرآن الكريم، الآن متكررة مرتين، والله متكررة برضو مرتين، والذكرين. ايه اللي هيحصل في الثلاث كلمات دول؟ هتبدل همزة الوصل الى حرف مد مع الإشباع ست حركات، حرف مد مقداره ست حركات للتفرقة ما بين ما هو استفهام وما هو خبر. هنا كل ده استفهام، همزة برضو هنا استفهام، هعمل ايه؟ ست حركات. بصي انا برضو شرحاها هنا اوريها لك. شايفاها؟ زي يعني مفسراها كده او مختصرة الكلام يعني في هيئة نقاط، عشان النقاط البسيطة دي بتوصل المعلومة اكتر. طبعا انتي مش محتاجة اقولك، هصورلك برضو الصفحة كده على بعضها، ماهي ان الافعال دي حفظ محتاجة، ولا انتي عارفة الافعال اللي هم على اليمين الست السبع افعال دول؟ الصفحة دي على بعضها بشرحها. عشان تقارني برضو بين الوجهين، الوجه الاولاني على اليمين هتلاقيني كاتبة قطع الاول وبعدها الوصل، ايه اللي هيحصل في الوجه ده في السبع افعال دول؟ تثبت القطع وتحذف الوصل. اللي على الشمال هتلاقيني كاتبة تحت خالص القطع برضو بتيجي الاول وبعدها الوصل، ايه اللي هيحصل في الحالة دي؟ القطع هتثبت والوصل هيحصل فيها ايه؟ يا اما هتسهل في كلمة اعجمي، يا اما هشبع المد ست ايه حركات، هبدلها بحرف المد واشبع المد ده ست ايه حركات، تمام. والذكرين متفصصة عندك اهي وباينة، خلاص حفظتي انتي المواضع دي وعرفتي ليه حصل كده هنا وليه حصل كده هنا، يبقى انتي كده الدرس ده بقى تمام معاكي. على فكرة احنا ما شاء الله اللهم بارك يعني خدنا منهج الترم الاول والتاني، فعشان كده في التاني بإذن الله تعالى هتوسع معاكو شوية، هنلم كل التجويد اللي خدتيه من سنة أولى لسنة تالتة وهنتوسع فيه شوية، يعني هنضيف بقى لمعلوماتك، يعني عايزة أفنش القراءة بتاعتك، عايزة أفنش الأداء بتاعك، عايزة يعني أثقل المعلومات بتاعتك، عامل لها عملية صقل، يعني اضيف لك اوسع المدارك شوية في التجويد، ندخل شوية على علم صوتيات مع علم التجويد هيساعدني جامد، بحيث ان انت لو حبيتي ان انت تدرسي او تعلمي يعني القرآن يبقى انت ملمة شوية ببعض الحاجات اللي هتحتاجيها كمعلم، يعني زي ما تقولي كده هأعدك ان انت تكوني يعني معلمة متقنة ان شاء الله في الترم التاني. هي جت كده من عند ربنا، يعني انتوا الدنيا ماشية معانا كويس وانتوا معايا متجاوبين وفاهمين وما شاء الله بتعملوا الواجبات، فبفضل الله يعني خلصنا المنهج الترم ده، خلصنا منهج الترمين، فالترم التاني هنتوسع بقى ونتبحر في علم ايه التجويد، ونشوف بقى اللي هي الحاجات التركات والحاجات اللي هي فيها شغل، يعني فيها شغل وفيها اتقان وفيها فنيات، تمام ان شاء الله تعالى. في حد معترض على هذا الامر ولا معايا ولا ايه؟ ايه حلوين معايا ان شاء الله. هو مفيش غير منى اللي بترد ولا ايه يا بنات؟ تمام ان شاء الله. طيب انتي الله المستعان. خلاص كده ان شاء الله. في مشكلة يا جماعة في ال الله المستعان. خلاص كده ان شاء الله. في مشكلة يا جماعة في الجزء التجويد بتاع النهاردة اللي خدناه دلوقتي، ها في حد في حتة حد مش فاهمها، هنعيدها تاني قبل ما ننتقل للقرآن. احنا توقفنا عند آية 83، توقفنا عند آية 83 صح؟ هنبدأ في آية 84 إن شاء الله لغاية آخر الربع بإذن الله تعالى. نبدأ كله جاهز إن شاء الله، المصاحف نبدأ إن شاء الله.